في هذه الأيام القليلة الماضية أعاد الحسابات للسنة الماضية كلها. ماذا فعل فيها؟ كم ربح؟ كم جنى؟ كم أدخل إلى نفسه؟ ووضع خطة للعام القادم على صعيد ديننا، على صعيد إيماننا، على صعيد علاقتنا بربنا التي خلقنا لأجلها. ألا ينبغي لنا أن نضع خطة؟ لكن الكثير منا لا يعلم من أين يبدأ. لذلك كانت هذه الخطبة بعنوان من أين أبدأ. أولا أيها الأحبة في الله، إذا ركبت سيارة وكانت محضرة ومجهزة بكل الوسائل التي تعينك على السير، أول سؤال تسأل: إلى أين أذهب؟ إلى أين أريد أن أصل؟ ما المقصد؟ لذلك أول خطوة في طريق السير إلى الله لا بد من تحديد الهدف، ولا بد من وضوح الرؤية والهدف. شو يعني يا شيخ تحديد الهدف؟ من أنت؟ من أنا؟ من نحن؟ عندما نعرف أنفسنا كيف نعرف أنفسنا؟ أنا فلان، ابن فلان، التاجر الفلاني، أحمل الشهادة الفلانية. هذا تعريف خطأ. هذا التعريف الثاني. التعريف الأول: أنت عبد. من أنت؟ من أنا؟ أنا عبد. ننسى مع الوقت أننا عبيد. طبعا يا شيخ شو يعني عبد؟ بالداخل بعرفها. لا لا، لابد أن نكررها. نحن عبيد. عبد يعني يطيع، عبد يعني له مولى، عبد يعني له سيد، عبد يعني يأخذ أمره من سيده. العبد، اقرأوا في تاريخ العبد، كان لا يخرج من دار سيده إلا بإذن، كان لا يدخل الخلاء أعزكم الله إلا بإذن، لا يأكل إلا بإذن. تجيب خادمي على البيت وتقول له بدي أحط لك برنامج، لا تخرج من البيت، لا تفعلي كذا، افعلي كذا حتى أعلم. هذا العبد. بشري الحافي كان من كبار العصات، عامل حفل ببيته وجامع النساء والخمور والعائلة والأصحاب، فمر أحد الصالحين من أمام بيته، سمع صوت الأغاني والموسيقى والرقص، طرق الباب، فتحت الخادمة، قالت: من؟ فقال: أين صاحب الدار؟ فقالت: صاحب الدار في الداخل. قال: أسألك سؤال، صاحب الدار سيد أم عبد؟ قالت: لا، سيدي سيد، ما تغلط، سيدي سيد مش عبد. فهز برأسه، قال: نعم أعلم أنه سيد. لو كان عبد لما فعل هذا. ما فهمت عليه. مشى، دخلت فسألها بشر: من الذي طرق الباب؟ قالت: رجل كبير شيبة له لحية. قال: ماذا سألك؟ ماذا سألك؟ قالت: سألني سيدك صاحب الدار سيد أم عبد؟ فقال: ماذا قلت له؟ فقالت: قلت له سيدي ليس بعبد. فانتبه لهذا وكان ذكيا، فخرج وهو حافي وأسرع حتى لحقه، ثم نظر إليه وقال: فهمت السؤال وإني أعلنها توبة، لقد ذكرتني أني عبد. فتاب إلى الله بهذا السؤال وكان حافي، فصار يلقب ببشر الحافي. فكان يسأل: لما تمشي حافيا؟ قال: حال عرفت الله عليه لا أريد أن أغيره، عرفت الله وأنا حافي فلا أريد أن ألبس بقدمي شيء. لازم نعرف من نحن قبل ما تكون الشيخ، تاجر، أستاذ، المعلم، الغني، المسؤول، القائد، الضابط إلى غير ذلك. أنت عبد. الملوك عبيد، الكبار والصغار عبيد، الأغنياء والفقراء عبيد. أو قل: أنا خارج مكان العبودية. اعترف. هذا الأمر الأول في تحديد الخطة في السير إلى الله عز وجل. لذلك عندما ذهب ربيعي بن عامر إلى رستم، رستم مستغرب، وكل من كان معه في القادسية مستغرب. الجماعة هول كانوا بالصحراء، كل ما يجوعوا نبعث لهم طعام، نبعث لهم شراب، نبعث لهم ثياب، نبعث لهم مال، بيسكتوا. المرة بده يحاربونا، بده يحاربوا الفرس. الفرس أخذوا نص الأرض. من هؤلاء؟ فكل كبار القوم اجتمعوا عند رستم بالخيمة، بده يعرفوا مين هو المندوب اللي بعته سعد بن أبي وقاص في القادسية حتى يتكلم باسم هؤلاء. وقيسوا ذلك الزمان على هذا الزمان. هؤلاء الذين فجأة يريدون أن يتفاوضوا مع العالم، من هؤلاء؟ فالكل عم بربهم: من هؤلاء؟ ما أشكالهم؟ ما صفتهم؟ فالكل قاعد بخيمة رستم، خيمة كبيرة فيها علية القوم، ولا داخل ربيعي بن عامر ثيابه عادي وشكله عادي. من هؤلاء؟ فأول سؤال رستم قال له من أنتم؟ يعني إحنا بنعرفكم، أنتم كنتوا جوع ونعطيكم طعام، من أنتم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله. ما بقول لك أنا ربيعي وبي اسمه عامر، هذا تعريف العاديين. نحن قوم ابتعثنا الله، أنا عبد مرسل من قبل ملك. ماذا تريدون؟ قال عندنا مهمة لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. نقطع السطر. ربيعي بن عامر متزوج وعنده أولاد وبيشتغل وعنده مصالح، بس هذا الكلام ما يقال بالتعريف، هاي أسباب لنكمل حياة. أنا عبد أتيت للدنيا لمهمة، تحديد الهدف ووضوح الرؤية. لي شيخ هاي من الأشياء اللي سمعينا ومنعرفها. لا لا لا، إذا ركبت بالسيارة ومغبش الإزاز بتقول لابنك حط مي لنمسح الإزاز لنشوف، في رؤية بس مغبشة. عنا رؤية، نحن بنعرف إنه عبيد، بنعرف إنه من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، بنعرف إنه عنا مسؤولية إقامة الدين، بس مغبشة علينا الدنيا، مشغولين فيها. لذلك إذا سألت أغلبنا ليه ما عم تجي للمسجد، ليه ما عم تحضر الأعمال، لما لا تحضر التعليم اليومي، لما لا تشارك في الأعمال الجماعية، لما ما الجواب؟ والله يا شيخ ما في وقت، ما في وقت. يعني عنده هو عدة مهام، فقدم وأخر، قدم الدنيا وأخر الدين. لك شيخ ما في وقت. فالرؤية ليس فيها وضوح. إذن الخطوة الأولى في هذا العام إعادة النظر والتفكير في الهدف. من أنت وما رؤيتك؟ إلى أين تريد أن تصل؟ راكب سيارة موديل السنة ومش عارف وين بدك تروح، راح وقتك وراح مالك وفضية السيارة وأنت مش عارف وين تروح، عم تبرم مكانك. حدد لي الهدف أصل بإذن الله. الأمر الثاني الإيمان والعزيمة بالاستطاعة والقدرة على الوصول وإن كنت وحدك. أنه أول ما تسمع هذا الكلام بتقول يا شيخ والله صعب، خلاص خليها ماشي الحياة مثل ما هي وأنا لحالي والأمور صعبة. اسمع هذه القصة. نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه مجموعة من الصحابة عددهم قليل 3000، حصرهم أهل مكة مع قبائل غطفان صار عددهم 10000. عمل النبي عليه الصلاة والسلام صلح مع اليهود اللي موجودين بالمدينة بطرف من أطراف المدينة اسمهم بنو قريظة، قال لهم بعمل صلح معكم، لا تدخلوا أهل مكة وقبائل العرب وغطفان إلينا، أنا بحمي الجهة الأخرى وأنتم هذه الجهة. المهم كعادة اليهود نقضوا العهد. عندما نقضوا العهد وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، أنت يا رسول الله مكشوف ظهرك، الناحية الشمالية من المدينة كلها مكشوفة، اليهود اتفقوا مع قريش مع غطفان حيفوتوا من عندهم يصيروا عندك 10000، واليهود أكثر من 1000 أو 2000، ودخلوا على المدينة والنساء والأولاد والبيوت كل ذلك في المدينة. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا برجل من أهل مكة اسمه نعيم بن مسعود، رجل ليس بمسلم، لا يعرف الصلاة، لا يعرف شيء، عذرا منكم أقل واحد فيكم وليس فيكم قليل في العلم أتكلم، لبعده تائب جديد عم بيصلي اليوم معنا الجمعة أول مرة، يعلم أكثر من نعيم، يعلم بالدين أكثر من نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود لا يعلم شيء، إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أريد أن أسلم، ماذا أفعل؟ أريد أن أسلم، ما خلصت، سؤال تاني ماذا أفعل؟ يعني أنا جاي أسلم وجاي بدي أخدم الدين. فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنت فرد، أنا محاصر وأهل مكة بدي يفوتوا لعندي وبني قريظة نقضوا العهد معي، إنما أنت فرد واحد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بحب المبادرات ولو من الأفراد من أصحاب العزائم لا يعلم شيء، قال خذل عنا القوم إن استطعت، يعني روح شوف لك طريق أبعدهم عنا إن استطعت، خذل عنا القوم إن استطعت. نعيم بن مسعود ماله أنا ما بعرف شيء أو شيء، علمني الإسلام وعلمني الدين وأنا لحالي. أخذ الكلام مباشرة، هكذا الرواية، ارجعوا للرواية، رسول الله قال له جملتان أنت رجل وحدك ماذا تفعل؟ خذل عنا القوم. رجع نعيم بن مسعود راح عند بني قريظة قالوا نسمعوا يا يهود، أنتوا بتعرفوني أنا من أهل مكة، وبتعرفوا علاقتي معكم، كان تاجر نوع بن مسعود، بدي أخبركم خبرية خلوها بيناتنا. نعم، هؤلاء أهل مكة تركين نسوان وأولاد وأموال بمكة وجئين لعندكم، أنتوا عايشين مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهؤلاء يريدون أن يقاتلوا بسيوفكم ثم يذهبوا ويتركوكم وحدكم مع محمد. قالوا له معك حق، شو المناسب نعمله؟ قال أطلبوا منهم رهائن 10 من كبارهم، خلوهم معكم، عندما ينتهي القتال تردوهم إليهم. قالوا هذا الرأي، رأيك يا نعيم بن مسعود رأي قوي. ذهب إلى غطفان وأهل مكة جمعهم، قال أنا منكم وفيكم بدي أخبركم أمر سمعته ما أريد أن أخفيه عنكم. شو الموضوع يا نعيم؟ قال سمعت أن اليهود يريدوا أن يأخذوا منكم رهائن، فإذا طلبوا منكم الرهائن فاعلموا أنهم يريدوا أن يغدروا بكم، لأنهم علموا أنهم وحدهم مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيريدوا أن يأخذوا الرهائن ويسلموها لمحمد صلى الله عليه وسلم. بس هيك عبد الله. فقال أبو سفيان، كان بعده لسه ما أسلم أبو سفيان، قال هذا الرأي يا نعيم مسعود، والله رأيك مبارك. فبعد قليل إذا برسالة تأتي من بني قريظة إلى أهل مكة وإلى غطفان، نحن معكم ونريد أن نقاتل معكم، لكن نريد من باب التأكيد أن تعطونا 10 منكم نبقيهم معنا حتى تنتهي المعركة. فقال أبو سفيان هذا رأي ابن مسعود، هذا رأي نعيم بن مسعود، رأيه صحيح وقد صدقنا القول. فأقام بينهما خلاف ووقع التقاتل بينهما، ثم جاءت الريح، لكلنا بنسمع أن الأحزاب نصر بها النبي عليه الصلاة والسلام بالريح، صحيح، لكن من أعظم أسباب نصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المسلم الجديد الذي لا يعرف من القرآن آية ولم يسجد لله سجدة. الإيمان أنه يستطيع أن يفعل. كل ما تسأل أحد لماذا يا شيخ، أنا ما بعرف، أنا لحالي، أنا كبير، أنا صغير، أنا غني، أنا فقير، أنت تستطيع. إيمان عزيمة. قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز. الخطوة الثالثة بعدما حددنا الهدف وأمنا بالاستطاعة والاستعداد للتحقيق، الآن نريد الطريق، بدنا نوصل للشمال. فبتفتح التطبيق الخرائط، بتحط الطرابلس، بيعطيك أقرب طريق، أقصر طريق، أسرع طريق. طرق كثيرة، الطرق كثيرة، لكن أسرع، أقصر، أسهل، أجمل، أيسر طريق، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في الأثر أن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لو استفتحوا علي كل باب وجاءوني من كل طريق ما فتحت لهم حتى يأتوني خلفك، حتى يأتوني خلفك. هذا الكلام يحتاج لتفصيل كثير. في كل حياتك، شايف المكان الذي تدوسه؟ إجا عمر عند أبي بكر كما ذكرنا في الخطبة الماضية في الحديبية، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق أليسوا على الباطل إلى غير ذلك. قال له أبو بكر كلمة، قال يا عمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عمر إلزم غرزه. تعرف شو يعني غرزه؟ غرزه المكان الذي يدوسه، بس يقيم القدم، بس يشيل قدمه، المكان اللي بيعلم في مكان القدم نفسه دسه، إلزم غرزه، ما تمشي خطوة تانية. مع زوجتك، مع ابنك، مع بنتك، مع جارك، مع أمك، مع أبيك، مع صديقك، مع عدوك، تعلم السنة. هذا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقترب من شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأنور، لا بد بين الحين والآخر نجدد الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجدد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع والأخير في خطوات السير إلى الله جل جلاله، هنالك في طريقك إلى الله معينات يعينوك في هذا الطريق، وهناك عقبات ومثبطات. ما الذي يعينك في السير إلى الله؟ أولا أيها الحبيب الجماعة. ما المقصود بالجماعة؟ لا تكن وحدك. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن، الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأكل الشاة القاسية والناحية، فإياكم والشعاب. شو الشعاب؟ يعني تأخذ مكان لحالك وتقول يا شيخ أنا بصلي والحمد لله، المرأة محجبة ومنصوم برمضان، وشو بقدر اتصدق بتصدق، بس أنا ما إلي بالأعمال الجماعية مع الأمة لحالي. قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم. التشبيه أن الذئب إذا ذهب إلى الغنم لا ينقض على القطيع، إنما يأكل الشاة القاسية البعيدة يعني والناحية. فإياكم والشعاب، ولو عم تعبد الله ببيتك فإياكم والشعاب. طيب يا رسول الله ماذا أفعل؟ وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، مش بس نهار الجمعة، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. الأمر الثاني فيما يعينك: التوازن في الحياة. لابد من ميزان. لا نريد من يقوم بأمور الدين ويخرب دنياه. لا حق للزوجة، ولا حق للولد، ولا حق للبنت، ولا حق للعمل. وهو للأمانة بصراحة هلال بهالأيام. بزمن النبي عليه الصلاة والسلام من لائم منهم كما سأذكر الآن، بكتاب رياض الصالحين الإمام النووي جعل باب اسمه باب الاقتصاد في الطاعة. صار النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: خففوا شوي شوي. ولا نريد بالمقابل، وهذا ما قد تجده بيننا، مغالاة في أمور الدنيا على حساب الدين، إنما نريد توازن. أخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي كما في الترمذي. فراح أبو الدرداء عند سلمان، ذهب سلمان الفارسي ليزول أبو الدرداء، فعندما دخل البيت كان الحجاب لسه ما فرض، فنظر سلمان إلى أم الدرداء فوجدها مبتذلة، يعني تيابة مش مرتب التيابة ومش مجهز حالة، وتعمل في الطعام والشراب. فسلمان الفارسي قال: ما لك يا أم الدرداء؟ ليش هيك مهم لحالك؟ فقالت: إن صاحبك يعني أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، هذا زلمي أنا متزوجي واحد راهب ليس له حاجة في الدنيا. فجلس عنده سلمان فقدم له الطعام، جاء أبو الدرداء وقدم له الطعام، فقال له سلمان: كل. قال: أنا صائم. قال: والله لا أكل حتى تأكل. فجلس فأكل، فانتهيا من الأكل فأراد أن ينام، فجاء سلمان لينام فقام أبو الدرداء يصلي، قال: والله لا أنام حتى تنام. فنام، ثم بعد قليل قام أبو الدرداء يصلي، فقام سلمان وقال: والله لا أنام حتى تنام. فنام، ثم قبيل الفجر قاما فصليا. ثم قال له سلمان: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم أخذه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، زرت أبا الدرداء ففعل كذا وكذا وكذا، وقلت له كذا وكذا وكذا. قال: فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان، فصار حديث سلمان حديث عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. إذن التوازن، ضع خطة متوازنة. ما تقبل الالتزام، بعض الشباب بأول التزام بيخرب الدنيا وبيكسر عمله وبيخرب البيت ولا علاقات مع أحد، ما بيمر شهر شهرين غير بينتكس. وبالمقابل لا تقبل إلى الدنيا إقبالا عجيبا فتترك الدين بالكامل. اجعل لك برنامجا، اجعل لك جدولا من الأوقات من الأيام، قل: أنا في اليوم الفلاني واليوم الفلاني واليوم الفلاني، وابدأ بالقليل، سأفرغ وقتي للدين، وفي اليوم الفلاني سأعطي حق الدنيا، وفي اليوم الفلاني سأعطي حق الأهل. إذا مشيت بهذه الخطة الأولية المباركة يكون عامك مباركا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا يمكن لموظف أن ينجح في عمله إلا إذا راعى أوقات الدوام. يقول له سيده وصاحب العمل: نفتح في هذا الوقت ونغلق في هذا الوقت، وقت الاستراحة وقت الطعام في هذا الوقت، فهو يراعي وقت سيده. أيها الأحبة في الله، من أفضل ما يعيننا في وضع الخطة في هذا العام أن نراعي الأوقات وترتيب الأوقات كما خلقها الله. قال لنا: قبل الفجر لا تنام. قال لنا: قوموا بين يدي قبل الفجر واستغفروني، وبالأسحار هم يستغفرون، لما ننام؟ قال لنا: بين الفجر والشروق وقت تقسيم الأرزاق ووقت البركة، لا تنام في هذا الوقت. ليس فقط صلاة، صلاة وذكر ودعاء، وقت قليل. طلع ما بين الفجر والشروق قديش في وقت؟ إذا جلست هذه الساعة في القرآن، في الذكر، في مجلس طلب العلم، في التفكر للدين، ثم صليت ركعتين، أعطيك كل يوم، مش بالسنة مرة، وقدم الطلبات وفتحوا هلأ باب الطلبات وجمع مال وهات طلع اسمك وما طلع اسمك وترك الأهل والعمل، لا لا، كل يوم إلك حج وعمرة، بس بين الفجر حتى أتكلم مع أهل الفجر، مع من يصلي الفجر، احرص أن لا تنام. هذا الوقت لا تنشغل فيه بشيء بين الفجر والشروق، من الشروق إلى الظهر، ما بعد الظهر وقت العمل، الذهاب للعمل، وابدأ بالبكور. قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. راعي الأوقات، رسم لك الأوقات. كل من عمل، واحد من التابعين اسمه صخر قال: سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. قال: فتيقنت على هذا الحديث وعملت، فوالله ما من فترة قليلة إلا أغناني الله. واسألوا كل المدراء الكبار للشركات الكبيرة من المسلمين وغير المسلمين، يستحيل أن تجد واحد منهم يبدأ عمله الساعة 10 والساعة 11 وبنص النهار. هذا الذي يبدأ نهاره بعد نصف النهار، كيف يبارك له في رزقه؟ بورك لأمتي في بقورها. أذن الظهر، قال لك: توقف الآن، توقف الآن، لا تعمل شيء، تعال إلي، إلى بيتي، استرح، معك 10 دقائق استراحة، ربع ساعة استراحة، نصف ساعة استراحة، املأ قلبك بما تستطيع أن تكمل به العلائق مع الناس. ليش يا إخواني برا المشاكل كثيرة والاختلافات كثيرة؟ لأننا لا نريد أن نمشي بالبرنامج الذي وضعه الله. لو الطريق في أي مسار ليس فيه أماكن توقف فيها السيارة لتملأها بالوقود، ما في ولا سيارة بتكمل. قال لك ربك تعالى: في مسيرك في النهار توقف. في عندك محطات، محطة أصم الفجر بتنطلق منها وبتأخذ فيها وقود للظهر، محطة اسم الظهر، العصر، ليلا لا تعمل، بالغالب في وقت الليل هذا الوقت فرغه للدين. ما تخاف من اسم الله الجامع. شو يعني من اسم الله الجامع؟ الله تعالى من أسمائه أنه ليس يجمعنا فقط، هذا من اسم الله الجامع، من اسم الله الجامع أنه يجمع لك رزقك. ألا يستطيع ربنا أن يجمع لنا رزق السنة بشهر؟ ألا يستطيع ربنا أن يجمع لنا رزق الشهر بأسبوع؟ ألا يستطيع ربنا أن يجمع لنا رزق الأسبوع بيوم؟ وهكذا جامع. قل يا ربي أنا الآن في أول العام، هذا العام قصرت في العام الماضي كثيرا، هذا العام لن أجمع كل ليلي، لن أجعل كل ليلي ونهاري فقط للدنيا. ومن الأمور التي اختارها الله جل جلاله وطلبنا أن نعظمها الأشهر الحرم، وقد بدأنا بها بفضل الله تعالى منذ يومين. قال جل جلاله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ما المطلوب مني؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الأشهر الحرم منها شهر رجب، وهذا الشهر الذي نحن فيه الآن هو شهر رجب المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في كثير من أيامه. قالوا: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا أن نتحضر لشهر الشوق، لشهر الحب، لشهر العلاقة مع الله، للشهر الذي يشتاق إليه العباد، البكاؤون، أهل الليل، أهل القيام، أهل القرآن، ينتظرونه من أشهر، وبالذات إذا دخل رجب تبدأ نسمات رمضان نشمها ونستشعر بها ابتداء من رجب. فما من عاص يقع في معصية فيما قبله من الشهور إلا ينبغي له أن يتوب في هذا الشهر وأن يبدأ يحضر نفسه. ولطالما تكلمنا عن هذا من قبل، من لم يحضر نفسه في رمضان سيصاب بانتكاسة في أول أسبوع من رمضان، لأن الناس تقبل بأول رمضان إقبال عجيب، بس اللي ما كان معود حاله من شعبان ومن رجب ما بمر أسبوع إلا بصير فيه عنده هبوط. يبدأ التحضر لرمضان من الآن. شهر رجب هو شهر الإيمان، التوبة، الصيام، القيام، القرآن، حتى نتحضر لرمضان بإذن الله تعالى. أخيرا أيها الحبة في الله، كلنا يعيش في بيته، داخل غرفته، على سريره، عنده من وسائل التدفئة ما عنده من أغطية وغير ذلك، وإخواننا بيننا وبينهم أميال قريبة، وصلتنا صورهم والمقاطع المرئية والمسموعة عنهم، حتى لا نكون ممن يسمع ولا يتأثر، وحتى لا نصاب بأخطر مرض وهو مرض قسوة القلب وتجمد القلب، أقل القليل أن يكون لنا يد عون معهم. لذلك رتب إخوانكم في هيئة العلماء وغيرها في لبنان أن يجمعوا من المساجد مبالغ مالية تقدم لأهلنا لشراء الألبسة الشتوية والأحذية وترتيب الخيم وغير ذلك من أهل غزة المرابطين الذين أكرمهم الله تعالى واصطفاهم على العالمين في هذه الأيام ليكونوا نخبة العالم ونخبة المسلمين فيما قدموه من صبر وتضحية للأمة وللمسلمين. فهذا لا نقوله من باب الترغيب ولا نقوله من باب الفضائل، إنما هذا أقل الواجب، كل بما يستطيع ستجمع هذه الأموال ثم تقدم هذا الأسبوع لأهلنا حتى يشترى لهم ولأولادهم ولبناتهم فيها ثياب وأحذية وغير ذلك، فساهموا فإن ذلك بإذن الله تعالى بركة لنا ولهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مأسورا مظلوما في سجون الظالمين إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم اجمع أمة حبيبك، اللهم اجمع صفنا، ووحد كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارفع عنا وعن أهلنا في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي السودان وفي العالم أجمع، ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم إن أهلنا في غزة لا سيما في الشمال في حاجة عاجلة إلى رحماتك، أنزل علينا وعليهم رحمات من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقيم الصلاة.